بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: ويأمرون بالصبر عند البلاء. ويأمرون، أين الفاعل؟ أين الفاعل يا مجاهد؟ أين الفاعل يا مجاهد؟ أين الفاعل يا شيخ أحمد؟ أهل السنة. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله تعالى، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أحسنهم خلقا. الشرح: فهذه ختمة هذه الرسالة المباركة التي سميت بالعقيدة الواسطية، وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم أثرت فيهم المتابعة وأثر فيهم الاعتقاد، فهم أهل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة ليست بمهمة، وقالوا إن هذه من قشور الدين. طبعا مسألة تقسيم الدين إلى قشر ولباب أو أصول وفروع بغرض التقليل من شأن القشر والفروع والاهتمام باللباب والأصول، هذا تقسيم محدث. بل إن العز بن عبد السلام رحمة الله عليه قال: ومن قال هذا يعذر التعذير اللائق حتى لا يعود إليه. لأن دي كانت شنشنة دائما تسمع من الفرقة الضالة الإخوان، يقولون دي من الفروع، دي من القشور، عليك باللباب، عليك بالأصول. وإذا أردت أن تضع ضابطا ما هو حد الأصول وحد الفروع ومحد القشر واللباب، يستحيل، لا يوجد قط. فمسألة هذه التقسيمات الغرض منها التفلت من القشور والتفلت من الشريعة تحت مدعاة إن هذه أمور هينة ليس عليها كثير اهتمام. وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم تابعوا في المسائل العلمية والمسائل العملية، والمسائل العملية منها الأحكام الفرعية ومنها الأخلاق. فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل المؤمنين، لطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم من بعده. والفرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، منهم من لم يهتم بهذا أصلاً وإنما يهتمون بالأمور الكلية، فهم في سلوكهم وعملهم وأخلاقهم ودياناتهم لا يهتمون بذلك، لا من جهة حقوق الله ولا من جهة حقوق الخلق من الواجبات والمستحبات، فهم مفرطون في ذلك كله. وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات، فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى، وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدا فيستجيب لها الجوارح فعلا وسلوكا وحركة. فالمتكلمون أقصى قلوبا، مع أنهم يثبتون وجود الله بما يثبتونه به، ويثبتون البعث، ويثبتون أشياء مما هي معلومة في العقيدة، ويخالفون فيما يخالفون، لكنهم ليسوا بذوي ذكاء في قلوبهم، أي طهارة في قلوبهم. ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف أئمتهم: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. وهذا واقع، فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحتة، ولم يستفيدوا منها في تعظيم الله عز وجل كما ينبغي، ولا في تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي أذن الله عز وجل به لرسوله من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به. فهذه الفئة المتكلمون ومن شابههم لم يعتنوا أصلا بالأخلاق ولا بالعمل، ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل، وهؤلاء أصناف متنوعة. يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به وجاوزت السنة في ذلك، وهم المتصوفة والصوفية، فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة، وكان لنشوئها أسباب منها مخالطتهم للنصارى خارج الأمصار وخارج البلاد المتأهلة بالسكان مثل بغداد ودمشق ونحو ذلك. وقد كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون، فلما خلطهم طائفة من جهلة مسلمين قلدوهم في ذلك حتى غلوا في جانب الأخلاق، فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه. وهؤلاء الذين غلوا وهم الصوفية نسبوا إلى لبسهم الصوف تقليدا للنصارى، وهناك أقوال أخرى في تسمية في سبب تسمية الصوفية، لكن هذا هو أظهرها. ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلوا بالذوق، وهذا له سبب، وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت في أوائل القرن الثالث وأتي بها إلى بلاد المسلمين كانت كتب أولئك فلسفية، والفلسفة معناها طلب الحكمة، والحكمة طارة تكون في العقليات وطارة تكون في الروحانيات. والفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين، منهم من عنوا بالعقليات كأرسطو وأفلاطون وجماعة من كبارهم، فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم بطلب معرفة الأشياء الطبيعية على ما هي عليه، وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة. كلمة ما وراء الطبيعة أي ما وراء ما يرى بالحسات، بالحواس الخمسة، يعني ما نراه ونسمعه ونحس ونشمه هذا يسمى الطبيعة. خبرك ما وراءه يسمى بما وراء الطبيعة. يقول وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر عليه البرهان العقلي عندهم، هذا ليس مهما عندهم عندنا في هذا الموضع، لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني، وهم الفلاسفة الذين اعتنوا بطلب الحكمة عن طريق إصلاح النفس، وقالوا طلب الحكمة لا يكون إلا عن طريق إصلاح النفس، وإصلاح النفس بأن تتجرد من العلائق الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية. وإذا كان كذلك فلا بد لها من رياضة، وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسد، فلا ينظر إلى الجسد البتة بل ينظر إلى الروح، فتخلص الروح من تعلقها بالجسد، يعني من تعلقها بالأرضي. وهؤلاء في الفلاسفة يسمون أهل الأشراف، يسمون أهل الأشراف أو أصحاب نظرية الفيض. هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلاطين وهو غير أفلاطون الذي لا الإشراف بالفاء نعم لا عاد أصلح. يقول هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلاطين وهو غير أفلاطون الذي كان يعيش في الإسكندرية وصار صاحب نظرية الفيض. طبعا هذا الكلام يا أخوانا يخالف النصوص الشرعية جملة وتفصيلا، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون معالم التربية إذا أردنا أن نتكلم فيها بنؤصل المعلم بأدلته الشرعية، وبعد ذلك نأتي بأمثلة إما من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم، وإما من الصحابة والتابعين وغيرهم، سواء في الزهد، في الخوف من الله، في التقوى، في الخشية إلى غير ذلك، كل هذا موجود في شريعة الإسلام. فكون أنهم يظنون أن الزهد في الدنيا يأتي بفصل الروح عن الجسد، أي بفصل الروح عن الأرض وعن تعلقات الدنيا وعن متاع الدنيا، ويلبسون الخيش ويأكلون العذرة ويتركون النساء، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. والبحث في هذا متشعب، والمقصود أن هذه الأقوال وهذه النظريات وصلت إلى المسلمين لما ترجمت كتب اليونان في العقليات وفي الروحانيات، يعني في إصلاح العقل وإصلاح الروح. وهؤلاء يعرفون المنطق بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطأ، وقوانين الروح عندهم تضبط الروح عن الدنس. فدخلت هذه وهذه عن طريق الكتب التي تعتني بالعقليات، فنشأت الفلسفة وظهرت الفلاسفة، والفلاسفة غير المتكلمين الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل كالفارابي من المتقدمين وأشباهه وابن سينا ونحو هؤلاء. طبعا ابن سينا والفارابي يعني تكلم كثير من أهل العلم في زندقتهم، ولكن يعني تردد أنهم تابوا وأنابوا إلى الله قبل موتهم، ولكن لا يعتمد على كلامهم في أي شيء، فكان كلامهم كله بعيدا عن النصوص الشرعية وبعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة. والجهة الثانية الذين غلوا في إصلاح النفس وتأثروا بالنصارى وبالكتب الإشراقية وكتب نظرية الفيض التي ترجمت عن اليونان، إذا صار إصلاح النفس مخالفا لطريقة السلف. فأهل السنة رأوا كلام الذين بدأ فيهم الزيغ، فتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح النفس بغير ما دلت عليه النصوص، مثل جماعة مما كانوا في عصر الإمام أحمد وقبله كانوا يتكلمون في هذه المسائل على غير طريقة السلف، وصنفوا فيها مصنفات معروفة وموجودة، ولهذا قبلهم السلف بتأصيل الأخلاق ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد والرقائق. فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودا لمخالفة هذه الطرق التي غلت في الأخلاق والسلوك وتركت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا للرد على الذين نظروا الدنيا وأخذوا بالعقليات ونسوا يوم الحساب. فهؤلاء وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق بما كان عليه صلوات الله وسلامه من الزهد، وبما كان عليه أصحاب، وبما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام. وهكذا فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين للجفاء الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق، وللذين غلوا فاتدعوا طرقا في إصلاح النفس والأخلاق. هنا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، يستحيل أن تتهذى بالأخلاق بالبدعة مهما تأثرت. ومن أجل ذلك أعظم حدة احتج بها هؤلاء الناس التجربة العملية. التجربة العملية، واخد بالك؟ قال لك والله لو عملنا كت وكت وكت بنشعر بكت وكت وكت، خلاص يبقى هذا الإصلاح. وهذا كثير في عند بعض القوم في عصرنا الحاضر. لا، أنا عندي خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لم يتعبد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلنتعبد بها لله عز وجل. ليه؟ ليس فيها خير، ليس فيها خير مطلقا. وبناء على ذلك من خالف وظن أنه على طريق الصلاح فهو مبتدع ضال، وعليه من خص ليلة العيد بصلاة مبتدع ضال. وإن حدث له من الزهد والبعد عن الدنس إلى غير ذلك ما حدث لا يعول عليه، لأن الأحكام الشرعية تثبت بالأدلة لا بالتجارب، لا بالتجارب. وكذلك ما يفعله بعض المبتدعة مثلا في ليلة رأس السنة، يصلون طول الليل ويصلون قبل منتصف الليل وبعد منتصف الليل حتى يصلون في آخر العام وفي أول العام، ضلال ما بعده ضلال. كل هذه الأمور يا أخوانا إن أثرت في النفس فهو تأثير كاذب، بل الصواب السنة ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم شباب، قلتك في ليلة رأس السنة مثلا ميلادية، ما يقول البعض الإنسان أن يتعبد ويكون الليل أقصر حتى يخالف المصارف. لا، خصص هذه الليلة بدعة وضلالة، زي ما بيخصص يوم شم الناس يوم الكلام، لا ضلال، هذا كله ضلال يا أخوانا. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أين ودي ثمرة، ركزوا الله يبارك فيكم، ثمرة أخذ العلم عن الشيوخ. لأن الإنسان يا أخوانا ساعات فينا لما يشعر بكثرة العلم يبدأ يخول لنفسه الاجتهاد، يبدأ يقول لك ما الذي فيه، ما نفعل، هي عبادة خير. لا، أخذ العلم عن الشيوخ فيه العصمة إن شاء الله من الزلل ومن الابتداع في دين الله عز وجل. يقول وكلمة الأخلاق هذه كلمة عامة، والمقصود منها الصورة الباطنة، لأن الخلق خلق يخلق خلقا وهو الإيجاد، وهذا المخلوق له صورة، صورة ظاهرة وهي الخلق وخلقته، وصورة باطنة وهي خلقه. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال عز وجل لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث طويل في سؤال بعضهم عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فأهل السنة ذكروا في تصانيفه ما يتعلق بالزهد والأخلاق وإصلاح العمل والصورة الباطنة المتابعة للظاهر وإصلاح الصورة الباطنة من مكارم الأخلاق، ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في هذا الأمر، ذلك لأن مسألة التربية والأخلاق وإصلاح النفس قد تكون على غير طريقة السلف الصالح. فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب إصلاح الخلق وإصلاح الصورة الباطنة وإصلاح النفس مما أشار إليه شيخ الإسلام في هذه الجملة. المقصود من هذا البيان ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة والجماعة مقصود، وهو من جملة ما يتميز به عن غيرهم، فغيرهم في هذا الباب ما بين جاف وغال. وإذا نظرت إلى تصنيف الغزالي مثلا وجدت أنه غلا في هذا الباب، فخالف طريقة أهل السنة ومشايخه أخف منهم كمكي بن أبي طالب في كتاب قوت القلوب والقشيري ونحوهم، لكن عندهم أيضا بلاء. وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في هذا الباب لسعة الانفراج يزيدون على من قبلهم انحرافا. فمن المهم أن يؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق، والكلام في الزهد والرقائق والخلق ليس أمرا ثانويا كما يقولون من لم يفهم، أو أمرا شكليا أو قشورا ليس بلباب، فالدين كله لباب وكله قول ثقيل، كما قال لنبيه عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد سئل الإمام مالك عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، العلم كله ثقيل، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فنأخذ بما أمرنا الله به وبما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والكل حق وهدى، نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال. فإذا الدعوة إلى هذه الأخلاق هي من خصائص أهل السنة ومن أثر العقيدة على النفس، ومن تمثل العقيدة الصحيحة فهو الصالح. فالصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره، وصلاح باطنه بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة، وظاهره بأن يكون مقيما لحقوق الله وحقوق الخلق. فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح، ومن فرط في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف أهل السنة: ويأمرون بالصبر عند البلاء. يأمرون بذلك لأنه جاء الأمر به، والصبر عند البلاء هذا يشمل صبر القلب وصبر الجوارح، لأن الصبر في اللغة الحبس. قتل فلان صبرا يعني حبسا، حبس وربط في شيء حتى قتل، اللي هو بيعادل عندنا الحكم بالإعدام، بيحبسوه ويلبس البدلة المعينة إلى غير ذلك، يعني من غير قتال، وهو في الشرع حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم وفي أهلهم أو في أولادهم من نقص في الأنفس أو نقص في الأموال أو ما شابه ذلك، فإنهم يصبرون عند البلاء. والصبر واجب من الواجبات وليس بمستحب فقط، فيحبس القلب عن التسخط على فعل الله، ويحبس اللسان عن شكوى الله إلى الخلق، وتحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم وشق وعول وما شابه ذلك. وجاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. وهذا من أعظم ما يكون عند الصابرين، فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريق. فالصبر واجب، والأجر على البلاء هذا يكون بالصبر، والبلاء في نفسه مكفر للسيئات، اكتب عندك أو رافع للدرجات. يقول: والصبر عليه يؤجر به العبد. فصار البلاء للمؤمن له جهتان: جهة تكفيره للسيئات، وجهة إثابته على هذا البلاء. فالبلاء يكفر، ولكن الإثابة تكون على الصبر، فإن فقد الصبر هل يقع التكفير أم لا خلاف بين أهل العلم. والظاهر في ذلك أن الصبر لا يشترط لتكفير السيئات بالمصيبة، بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكفير للسيئات رحمة من الله تعالى، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمصيبة يكون الخير للمسلم ولا شك، إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات. وتفاصيل الكلام على الصبر في كتاب التوحيد وفي مدارج السالكين في منزلة الصبر. قال: والشكر عند الرخاء. والشكر عام يدخل فيه العبادات كثيرة، وهو مما يؤمر به العباد، لأن الله عز وجل أمر به في مثل قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أن أشكر لي ولوالديك، وقليل من عبادي الشكور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ونحو ذلك من الآيات. فالشكر مأمور به وهو واجب. والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها: أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله، فيكون القلب منطويا على أن الفضل من الله لا من غيره، قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني التحدث بهذه النعمة. الثالث استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره. وإذا قلنا استعماله فيما يحب فإنه يشمل ما أذن به من جهة التغليب، يعني يشمل المباح من جهة التغليب، وإلا فالأولى أن يقال استعمالها فيما أذن به، فيدخل فيه المباح، لأن من استعمل نعم الله في الواجبات أو المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر، بخلاف من استعملها في المحرمات. والشكر كما هو معلوم له تعلق بالقلب وتعلق بعمل الجوارح، فالشكر متعلق بالقلب واللسان والجوارح جميعا، بخلاف الحمد، فإن الحمد ليس له تعلق بالعمل، والشكر له تعلق بالعمل. والحمد ثناء على من اتصف بالصفات الحسنة سواء كان منعما أو غير منعم، فليس الحمد في مقابلة النعمة، بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة. وأما الشكر فهو مقابلة النعمة، ولهذا قال هنا: والشكر عند الرخاء. فإذا أصاب العبد رخاء شكر، أن يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة لله، ويشكر بلسانه بأن يتحدث بهذه النعمة. قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، فلا يكتم نعمة الله عليه، ويشكر بعمله فإن يستعملها فيما يأذن المنعم، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فإذا صار الشكر غير الحمد، فالحمد ثناء والشكر فيه عمل، والشكر على نعمة، وإما الحمد على أوصاف الكمال، فتحمد من لا تحب من جهة الأنصاف، وتثني عليه بما هو أهله، والله عز وجل هو المحمود بكل لسان. اكتب عندك: وإن لم يقم العبد بالشكر على النعم يصاب بمصيبتين. وإذا لم يقم العبد بالشكر على النعم يصاب بمصيبتين. الأولى: يحرم من التنعم بهذه النعم في الدنيا، الثانية: تشهد عليه أعضاؤه في أرض المحشر بما كان يفعل من معاصي، تشهد عليه أعضاؤه في أرض المحشر بما كان يفعل من معاصي. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، الآية. يقول: والصبر والشكر هذان متقابلان، كما جاء في الحديث: الإيمان نصفان، فنصف في الصبر ونصف في الشكر. لأن العبد لا يخلو في أحواله من أن يكون في شيء يستوجب شكرا أو في شيء يستوجب صبرا، لا يخلو من هذا وهذا جميعا، فلا بد من هذا وهذا، فيكون إذن متعبدا بالصبر وبالشكر. قال: والرضا بمر القضاء. الرضا مقام من المقامات العظيمة للقلب، والله عز وجل رضي عنه عباده الصالحون. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما يأتي من الله شيء إلا والمؤمن يعلم أنه خير له، فيرضى ويسلم فيما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيره. ودي مسألة مهمة جدا، تجعل العبد يسعد في دنياه قبل أخرى، وهو العلم الجازم بأن الله عز وجل ما يقدر علينا إلا الخير، ولكن نستعجل. يبقى الإنسان لما يكون عنده هذا المعتقد وينزل عليه شيء يكرهه، يبدأ المعتقد ينبهه: إياك أن تتجدر أو تتبرم، فيه خير، ولكنك لا تدرك الحكمة. فينا كلام مأثور عن علي بن أبي طالب، وفيه يقول: لو كشف الله الحجاب عن خلقه ما اختاروا إلا ما قدره الله عليهم. يعني لو الأمور أصبحت واضحة كلنا، أقول بس ما اختاره لي ربي. لو كشف الله الحجاب عن خلقه ما اختاروا إلا ما قدره الله عليهم. يقول: فما يأتي من الله شيء إلا والمؤمن يعلم أنه خير له، فيرضى ويسلم فيما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيره. والشكر لا يمكن أن يكون إلا برضا، فمرتبة الشكر أرفع، لأن الرضا منطو تحت الشكر. فكل شاكر راض والراضي بالنعمة يشكرها. وهنا في قوله: والرضا بمر القضاء، تخصيص أحد وجهي الرضا، وهو الرضا عما يصيب العبد، والرضا مختلف عند عن الصبر، فالصبر حبس، أما الرضا فهو التسليم لهذه واستئناس القلب لها. ولهذا كان الرضا قسمين: الرضا الواجب والرضا المستحب. وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهته، طار يكون واجبا وطار يكون مستحبا. فالرضا الواجب أن يكون النظر إلى جهة فعل الله، فإذا نظر العبد إلى فعل الله وجب عليه أن يرضى به وألا يتسخط فعل الله، فهذا قدر واجب. أما المصيبة في نفسها فهذه الرضا بها مستحب، فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه، بالنسبة من؟ للعبد. أما ربنا لا يقدر إلا الخير، فقد لا يرضى بذلك من جهة، كمن فقد ولده أو فقد مالا أو أصابه مرض، لكن المستحب له أن يرضى بذلك. أما من جهة فعل الله فيجب عليه أن يرضى وأن لا يتهم الله في فعله ولا في قضائه. فالرضا بالقضاء واجب، والرضا بالمقضي مستحب. وهذا تحقيق القول في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلمين. يبقى لابد أن نفرق بالقضاء والمقضي. المسألة دي فصلها الإمام القرافي في أنواع البروق في أنواع الفروق، كتاب من كتب الأصول بس كتاب عاوز رجالة. أنواع البروق، أنواع البروق في أنواع الفروق في 7 مجلدات. الشاهد بيشبه القضاء بالمقضي بإيه؟ لأن ساعات البعض بيشكل عليه فبيشبه بيقول مثل ذلك كمثل رجل ذهب إلى طبيب فحصه الطبيب وقال لابد من قطع رجلك فقطعه، فبعد أن قطعها ذهب الطبيب إلى زيارة المريض فشكى المريض للطبيب الألم الشديد، فقال له الطبيب أعلم أن فيه ألم شديد، فقال المريض ولكنك أصبت في تقريرك بقطعها، كان تركها سيؤدي إلى فساد غيرها. يبقى هو هنا رضي بالإيه؟ بالقضاء، وتعب من الإيه؟ من المقضي. وهذه مركوا يا أخواننا من الفرق بالاثنين. يبقى بناء على ذلك أرضى بالقضاء لأنه من فعل الله، والله لا يقدر إلا الخير. تبقى المقضي بقى اللي وقع علينا والكلام ده كله ده لا مسامح فيه، فإن وصلت إلى مرحلة أن ترضى به فهذا خير عظيم. طيب لا ذكرها الجويني في إجماع للإمام القرافي. لا أنا قلت لك الكلام ده، أنت سمعت مني ولا من غيري؟ من غيري. سأله وأخبرني. والصبر كما هو معلوم غير الرضا، الرضا شيء والصبر شيء آخر، لأنه قد يصبر من لم يرضى، فإذا رضى عن الله ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالا في حقه وزيادة على الصبر. قال والرضا بمر القضاء. القضاء معروف وهو ما قدره الله، والقدر قد يسمى قضاء قبل أن يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا محالة. لهذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما واحد. فمنهم من قال معناهما واحد باعتبار أن القدر لابد أن يقع فهو قضاء ولو قبل أن يحصل، لأن ما قدره الله كائن لا محالة. ومنهم من فرق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع المقضي، فإذا وقع المقدر وانتهى قضي وصار قضاء، والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيء واحد. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق. من هم؟ أهل السنة، جعلني الله وإياكم منهم. يدعون يعني يأمرون بذلك، فهم يدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق، والأخلاق جمع خلق، والخلق الصورة الباطنة للإنسان يعني ما يكون عليه في الباطن، ويفصح عنه الظاهر من إصلاح حاله مع ربه وإصلاح حاله مع الخلق، فيدخل في الخلق في الخلق الإخلاص، ويدخل فيه مقامات الإيمان من الصبر والرضا واليقين والعلم والعفة والشجاعة ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا الخلق الظاهر يعني ما فيه صلاح ما بينهم وبين الخلق بأداء الأمانة وصدق الحديث ونصرة المظلوم وغاثة المنهوب وترك التعدي على الخلق والنصف من العالم ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم عماد حسن الخلق وقرم الخلق أن يعني ينصف نفسه يصدع بالحق وإن كان أخطأ يصدع به. يقول أن تكون منصفا الخلق على نفسك، وأن تكون مع الخلق مع الخلق على نفسك، يعني إذا كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك، وهذا يجعلك تأخذ لنفسك القدر الذي أذن به ولا تتجاوزه، فتكون معهم على نفسك كما جاء في الأثر، وذلك من أخلاق أهل الإيمان، فلا تكون عليهم متسلطا، بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثبتا للحق ردا لما ليس بحق. والمكارم جمع مكرمة، وهي مأخوذة من الكرم، والكرم في الأقوال والصفات والأعمال الكامل منها، والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسبة. فكريم الرجال من فاق غيره في صفات الكمال، هذا من جهة عموم اللغة، فيقولون للجواد إنه كريم، وذلك لأن من أعظم ما يحتاج إليه الناس في ذلك الزمن الأكل والشرب والإكرام بالضيافة، وإلا فإن لفظة الكريم هو ما هو أن يفوق غيره في صفات الكمال، ويدخل فيه أن يفوق غيره في الجود وفي الإحسان وفي صدق الحديث وفي أداء الأمانة وفي البعد عن الظالم إلى آخر ذلك. ولهذا وصف الله عز وجل الملائكة بأنهم كرام، كراما كاتبين، ووصف الزرع بأنه كريم. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ فالنبات كريم باعتبار أنه فاق غيرهم مما يتصور مما يخرج من الأرض، فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته. فلو تأملت هذا النبات لوجدته في صفاته عجبا. ومن أسماء الله عز وجل الكريم، لأنه عز وجل فاق غيره في صفات الكمال. فالخلق فالخلق لهم صفات قد يشتركون مع الله في أصل المعنى، واضح؟ طيب، لهم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة، لكن الله عز وجل له من هذه صفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق إليه عيب بوجه من الوجوه. فقوله مكارم الأخلاق يعني الأخلاق التي فاقت غيره. فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره. فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ربهم وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره. فإذا كان للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق، ثم تصرف بأحسنها وأكملها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق، فإن هذا هو الخلق الكريم وهو الخلق الحسن، كما جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية الموطأ إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. فمكارم الأخلاق كانت موجودة، فبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من الأخلاص والأخلاق جميعا الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق. فقوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق يعني يأمرون بكل خلق حسن. فكلما كان العبد أحسن خلقا، كلما كان في مع صحة العقيدة أقرب إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وإذا تأملت طريقة الإمام أحمد وسفيان ووكيع ومالك والشافعي مع الناس وجدتها عدبا، فهم الخيرة. فإذا قرأت تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في عباداتهم وصلحوا مع الخلق، فأدوا ما يجب عليهم تجاه الله وتجاه عباده. قال ومحاسن الأعمال يعني في العمل الذي هو مع الله أو مع الخلق. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولهذا نقول من كمل خلقه الحسن وسعى في إكمال أخلاقه الظاهرة والباطنة فإنه يكون أكمل إيمانا ممن لم يكمل ذلك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن حسن الخلق من أعظم الأعمال الإيمان. ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه شعب الإيمان، فهو مبني على ذكر شعب الإيمان وأكثرها من جهة الأخلاق. طيب، يقول ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الشرح ويندبون أن يحضون ويأمرون بذلك على جهة الدعوة والحض والأمر بذلك. أن تصل من قطعك، والذي يصل من قطعه هو الواصل، وأما الذي يصل من وصله أو قطع من قطعه فهذا قد عمل بالعدل ولم يصل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي، يعني الذي يعمل مثل ما عمل له، فيقول إن جاءني أذهب إليه، وإن ذكرني بكلام طيب ذكرته بمثل، وإن ذكرني بكلام قبيح ذكرته بمثل، هذا يسمى مكافئا لأنه يرد الشيء بمثله. طبعا وإن ذكرني بكلام قبيح ذكرته بمثله هذا مخالف لا يجوز. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت نعم ليست على الإطلاق مقيدة. نعم، لا لا يجوز. يقول وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفههم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي تسفههم الرماد الحار في وجوههم وقد قال عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى. وهذا في قصة أبي بكر مع قريب الذي قطعهم، وهي وقعت في مع أبي بكر الصديق ومصطح ابن أثاثة، لما خاض فيما خاض فيه الناس من الإفك لعائشة، وكان بين مصطح ابن أثاثة وبين أبي بكر الصديق قرابة، فكانت أمه أي أم مصطح أم رهب كانت بنت خالة أبي بكر الصديق، فلما وقع ما وقع من مصطح وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليه وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته ولفقره، فقال: والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى أحب. ووقع في غير الصحيحين أن أبا بكر الصديق رد عليه النفقة مضاعفة، وهذا هو الأدب العالي والامتثال للنص الشرعي. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة، وصلة الرحم تكون بصلة من قطع، وقد جاء في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: انظر هذين حتى يصطلح، انظر هذين حتى يصطلح، انظر هذين حتى يصطلح. فكل خير في الصلة وكل شر في القطيعة، والوصل يكون بصلة الرحم وصلة المسلم بعامة، فتصل من قطعك ولا تحرمه حقه، ويعطاؤك حق أخيك المسلم ليس مبنيا على أن ذاك يعطيك حقك، بل تعطيه حقه لأن الله أوجب ذلك ولو حرمك حقه. ولهذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة، مسألة الظفر، وهي إذا ظفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذه؟ يعني واحد أخذ منك مبلغا من المن ظلما، وجئته في بيتي ووجدت عنده مال بقدر المبلغ الذي أخذه منك، فهل تأخذ منه بمثل ما أخذ بأن تسرقه وتأخذ وتضعه في جيبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة تؤدى، وإذا ظفرت بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك هل تأخذه أو لا تأخذه، على أقوال، والتحقيق منها أن ما كانت دلائله ظاهرة بينهم لا إشكال في ذلك جاز أخذه، وأما إذا كان الأمر خفيا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن طريق القاضي، لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. خذوا بالكم مسألة ديت مهمة ولابد أن تفهم، هي مسألة الإيه؟ الظفر، مسألة الإيه؟ الظفر. كم يبقى راس؟ طيب ماشي، أقف عند هذه المسألة على وعد أتيكم بها مفصلة في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل.